ولجعل الناس يوم القيامة لا تبقى لهم حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا الكتاب أمره عجيب وجماله معجز وحسنه مبهر، فحري بنا أن نتنبه لماذا جاء هذا الكتاب. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية ولجعل النقاط على الحروف وليحيا من حي عن أدلة وبينة واضحة، وليهلك من هلك عن بينة أنه لا يريد الحق. لذلك الأمر فيه بالتدبر والتعقل والتفهم ليس بالعبث، هذا أمر يجب أن ينبه له. يقول تعالى مخاطبا لخلقه ولكفار قريش النافين للبعث: أفعينا بالخلق الأول؟ الهمزة للاستفهام، وكأن فيه كلام محذوف معطوف عليه ما بعد الفاء، على بعض قول علماء النحو وفي قول آخر. لا تنتبهون فنحن عينا بالخلق الأول، إذا لم نعي بالخلق الأول الخلق الثاني أهون من الخلق الأول. ولذلك قال: يحييها الذي أنشأها أول مرة. أفعينا، تعبنا ومسنا لغوب ومسنا يعني إرهاق من الخلق الأول؟ طبعا الله قال: وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، رد على اليهود الذين قالوا تعب ربنا واستراح يوم السبت. عاملهم الله بما يستحقون. نعم، والإعياء هو التعب والعجز. الخلق الأول خلق الناس أول مرة، ثم قال بل إضراب عن ذلك الكلام. هم هؤلاء الذين قالوا هذا في لبس في خلق، بل هم فعلنا في الخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. نعم، بل هم في شك وريب من خلقنا لخلق جديد، والخلق الأول أصعب من الخلق الثاني، إذن لا يحق لهم ذلك ولا ينبغي لهم، وهم في ذلك مخطئون ضالون. أفتعبنا في الخلق الأول؟ أيوة، بل يكونون هم في لبس يكون من خلق جديد لأننا تعبنا أول، إذا ما تعبنا أول فلا نتعب ثانية. ثم بين قدرته الدالة على أنه يخلق البشر، وأنه جل وعلا يخلق غير البشر. ولقد خلقنا الإنسان، والله لقد خلقنا الإنسان. الخلق هو التقدير، والله قدر الأمور ثم خلقها، والخلق الإنشاء على غير مثال سابق. والإنسان هنا المقصود به الجنس، خلقنا جنس الإنسان. ولذلك الإنسان كرمه الله واصطفاه وأعطاه العقل وجعل منه الرسل وخلق له ما في الأرض جميعا، لكن هذا إذا قدر النعم وأطاع ربه واستقام. أما إذا لم يستقم فمن أخص خلق الله الإنسان. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص عليهم لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لكن إذا استقام الإنسان وعمل بشرع الله فلا أشرف منه ولا أفضل ولا أكرم، وخلق له ما في الأرض جميع، وحمل في البر والبحر وفي الجو، وأعطي ما يستر عورته وجعله يأكل بيده، فأعطاه كما قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعلم والحال أننا أي هو الله جل وعلا معظم لنفسه ما توسوس به نفسه. الذي يأتيك من خطرات نفسك وقلبك الله يعلمه. إذن أين المهرب يا أحبة؟ ما دام رب العزة والجلال الذي يقع من الخواطر في قلبك يعلمه، ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه. أترك فلان، صل فلان، لا تفعل كذا، أفعل كذا، لأن النفس توسوس الإنسان. أحيانا تأتيها لمة من الخير فتقول له بر بوالديك وأعمل، وأحيانا تأتيه لمة من الشيطان. أيوة، الذي توسوسه بنفسه الله يعلمه. ونحن والله جل وعلا أقرب إلى العبد من حبل الوريد، حبل اللي هو الموجود على صفحتي العنق، هذا يقال له الوريد. والله تعالى محيط بالخلق، السماوات والأراضين في يده كحبة خردل، كما قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال هل تعلم له سميا. فأكثر ضلال الخلق سببه في صفات الله أنهم يحاولون إدراكها وكنهها، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ثم يثبت لنفسه صفة السمع والبصر. لاحظ قبل قولي أني السميع البصير أني قلت ليس كمثله شيء. إذن نثبت له صفاته، نثبت لله صفاته، صفاته على أساس ليس كمثله شيء. نثبت صفات الله على أساس التنزيه وقطع الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. وهذا الباب ضل فيه خلق لا يعلمه إلا الله، وسبب ذلك الضلال استعمال العقول في أماكن لا يصلح فيها إلا النصوص. سبب الذي جعل الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والقدرية والجهمية والرافضة، يعني كثير من المسلمين سبب خطئه استعمال العقول في محل لا يصلح فيه العقل. قالوا الرحمن، قال الله الرحمن على العرش استوى، قالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، إذا نؤول الاستواء ونقول استولى ونقول هذا الاستيلاء منزه. وقال لما خلقت بيدي، قال لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، إذا نؤولها ونقول القدرة، ثم نقول هذه القدرة منزهة. طيب نقول بالله عليكم تأملوا معنا، أيهما أولى بالتنزيه؟ الكلمة التي جاءت في القرآن يتعبد بها الحرف بعشر حسنات، أو الكلمة التي جئنا بها نحن من أنفسنا من غير أن يكون لنا بيان من نبينا الذي قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم؟ إذن هذا خطأ، لأن الله قال للنبي لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال اليوم أكملت لكم دينكم. فلو كان إثبات الصفات ضلالا لبينه لنا نبينا وقال اعلموا أنكم إن أثبتتم هذه الصفات ضللتم. أما ما قال الناظم في العقائد النسفية والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا، أي إجماع هذا؟ وكيف النص يوهم غير اللائق بالله؟ ذلك القرآن يرد إلى القرآن والسنة، ونبي الرحمة قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. في السماء، أما منتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مستوى على عرش بائم من خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، وهذه الأمور لا ينفع فيها إلا النصوص. ما قاله ربنا نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. لذلك هذا سبحان الله إعجاز قرآني في الفرقان، يقول ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز قرآني. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، ما دليلك على هذا؟ ولذلك إذا وضع الإنسان في القبر وسلأه الملك لما تثبت لله صفاته، تقول لأن الله أثبت لنفسه وقال ومن أصدق من الله قيلا. لما نزهت الله؟ لأنه قال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته؟ لأنه قال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء. إذن هذه الطريق سلامة محققة. ولذلك الذين يؤولون أقل ما نقول إنهم أخطأوا، كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ولذلك المؤولون يؤولون يؤولون يؤولون حتى تبقى آخر صفة وهي الوجود، يجب لله الوجود. فإن قلت له هل الله موجود، فإن قال لا كفر، وإن قلت له هل العبد موجود، فإن قال لا كذب. إذن الله موجود والعبد موجود، يقول لك الله واجب الوجود والعبد جائز الوجود، نقول منك جاء صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. إذن القضية ما، ولذلك العرب الأقحاح ما كانت عندهم مشاكل، كانوا يعلمون كلمة خالق، وصفات الخالق متعالية كالخالق، وصفة المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، تمايزت هذه المخلوقات بإضافاتها، مالك بما يضاف إلى الله وبما يضاف إلى المخلوق كيف ما يتمايز؟ ولذلك في زمن الدولة العباسية ترجمت كتب اليونان، وأصبح من لا يعلم المنطق ناقص، وجاءوا بالأدلة العقلية واستعملوها في أمور لا يصلح فيها إلا النص. لو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، فالدين جاء من عند الله ونحن لنا نمتثل. إنسان يقال له تخرج منه ريح، يقال له توضأ، والأعضاء ليغسلها بعيدة من محل خروج الريح، وقت تصلي ركعتين، وقت ثلاثة، وقت أربعة، هذا دين جاء للابتلاء. نعم، خلق الموت والحياة ليقول المتقي سمعا وطاعة، وليقول الفاجر كيف نضع وجهي في الأرض ونجع مؤخرتي فوق، هذا تشويه، هذا إهانة للإنسان، هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار. ليبلوكم لنبلونكم لتبلون، وهذا الدين ضروري أن نعطيه الوقت لنفهمه، لا يمكن أن يفهم الدين إلا بالوقت، بدون الوقت لا نفهم. ودين ميزانه أدق من ميزان الذهب، كل شيء مبين فيه، كيف تسافر، كيف تنام، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تعاشر، كيف تعادي، كيف، كل شيء مبين. لذلك الإنسان لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء. أي فعل توقف حتى تعلم حكم الفعل، فإن جهلت أسأل العلماء. الله يقول فاسألوا أهل الذكر. طيب نحن نريد الجنة بدون أن نتعب وبدون أن نتعلم وبدون أن، هذا ما هو معقول. كل واحد يريد الجنة وهو ما يتعب للتعلم، ولا يتعب للصلاة، ولا يتعب للصوم، ولا يتعب للوالدين، ولا يتعب للمسلمين، ولا يخاف لأجل الله وبعدين يريد الجنة، أليس هذا مغالطة؟ الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نفسك ومالك تعطيه لله بعدين يعطيك الجنة. نحن نريد أنفسنا لنا وأموالنا لنا وبعدين نريد الجنة. الذي يريد الجنة لا بد يبذل يا أحبتي، وأهم شيء يبذله الوقت. الوقت الجهل داء معضل، الجهل يهدم بيت العز والشرف، الجهل صاحبه إذا صلى الصلاة تعبان، إذا صام الصوم تعبان، إذا تصدق الصدقة، لأن الذي يجهل يعمل العبادات على غير ما شرعت عليه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يتعين علينا أن نتعلم. وإذا كان الإنسان كبيرا ويرى أن العلم عيب، فالعيب أن يكون كبير ولا يعلم. قال له متى يقبح التعلم؟ قال له إذا حسن الجهل. ما في شيء أشرف من أن الإنسان يتعلم، ولو عمره 80 سنة يأخذ لوح ويتعلم فروض عينه، ما ليس عيبا أبدا. وبعض الصحابة لم يبدأ بالتعلم إلا وعمره في سن الشيخوخة. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الأثر هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال. إذن والله لقد خلقنا الإنسان، يعني إذن الخلق خلقه الله وبين الخلق، أخذ جزء من الأرض وبل ثم ترك حتى صار طين، ثم بعدين صور آدم حتى بقي صلصال، ثم نفخ فيه الروح. ولذلك الناس كالأرض الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والكريم والذكي واللي مثل السبخة، الناس معادن. وأي شيء توسوس به النفس للإنسان الله يعلمه. ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة فإن عملها كتبت عشرا، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت حسنة فإن عملها سيئة كتبت سيئة واحدة. ولا يهلك على الله إلا هالك. ومن نسي يسامح، ومن نام يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح. والحسنة أقل شيء 10 أمثالها، والسيئة بواحدة. فربنا كريم. ولكن لا بد أن نعلم أن هذه الدنيا وراءها دار يقالها القيامة، كما هذه السورة تبين لنا، وأن الذي لم يعد العدة لها قبل الارتحال من هذه الدنيا يخسر خسارة كبيرة. هذه السورة تبين لنا هذا الموضوع. نعم، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من العرقين المحيطان بالرقبة، الوردان اللذان يحيطان بالرقبة أقرب منها. فلا مهرب، وهذا قرب علم وإحاطة وقدرة وشمول. نعم، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قعيدان كما قال إني وقيار بها لغريب، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. ومن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، فإني لغريب بها وقيار الغريب، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. وهما الملكان اللذان يوكلان بكتب عمل ابن آدم، كما قال أيوة ما يلفظ من قوله، كل كلام قالوا يكتبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر يكتبونه. وقيل يكتبون ما يكون له فيه حسنة وما يكون له عليه سيئة، أما الذي لا حسنة فيه ولا سيئة لا يكتب، وقيل يكتب ويمسح. إذن ما دام كلامنا مسجلا علينا فلماذا لا نرشد في الكلام؟ لماذا لا نكثر من الكلام الطيب؟ ونبي الرحمة بيّن لنا وقال أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن كل الألفاظ التي نقولها علينا رقيب وعتيد يكتبانها، رقيب عتيد حاضر لا يغيب، رقيب يراقب ما لا تفعل، عتيد محاضر يرقبك، قلت شيء هو حاضر يكتبه. بالله عليكم هل بعد هذا بقيت لنا حجة؟ واحد يوم القيامة يأتي وهو صفر، أليس هذا السفة؟ الصلاة صفر، لأنه ما تعب نفسه يوم واحد يعلم أركان الصلاة، ما تعب نفسه يوما واحدا يعلم مبطلات الصلاة، ما تعب نفسه يوما واحد يعلم شروط الصلاة، يؤدي الصلاة ويكون الصلاة باطلة لأنه ما يعرف مبطلات الوضوء ولا مبطلات الصلاة ولا يعني الأمور، يصلي بالنجس عليه جنابة من 20 سنة ما يرفع الجنابة، وإذا قلت له الجنابة يقول لك إيش الجنابة، وهو بين المسلمين ما يعرف يقرأ الفاتحة وهي ركن من الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب يوضع في القبر، الصلاة صفر، والصلاة هي أكثر شيء ينجو الناس به. أرأيتم نهرا بباب أحدكم جار يغتسل منه 5 مرات أيبقى عليه ضرر؟ قالوا لا. قال كذلك الصلاة، الصلاة عجيبة وتنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى، ولذلك الذي يصلي ويقدم على الفحشاء والمنكر هذا لم يصلي وإنما أدى بصفة الصلاة، أدى صورة الصلاة، أما الذي يؤدي حقيقة الصلاة فلا بد أن تنهاه الصلاة عن المنكر، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا. فالذي يصلي حقيقة لا يأتي المنكر. وجاءت سكرة الموت بالحق، عند ذلك تتمايز الصفوف. سكرة الموت، للموت سكرات وللموت آلام وللموت عجائب. جاءت سكرة الموت التي هي ما يقع للإنسان عندما تقرب الروح من الخروج من الآلام ومن الألم ومن تحال تنزع الروح من الجسم فيبقى الجسم كأن فيه الشوك. جاءت سكرة الموت بالحق الذي هو الموت وما بعده، لأنكم وعدتم بأن ذلك يكون، وذلك هو الحق الذي جاءت مع سكرة الموت. ذلك يا كافر أو يا بني آدم ما كنت منه تخاف، تحيد تخاف، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. كل شيء في الدنيا أصعبه الموت، وكل ما بعد الموت أهونه الموت. الموت هي بداية مرحلة الآخرة وهي أهون من غيرها، كل ما بعدها أشد منها. إذن وسكرات الموت هي ما يقع للإنسان من النزع ومن النظر ومن الشخير، ومن كما قال هناك التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. عند سكرات الموت تكون الساق تلتف بالساق وتضرب فيها ويكون لها صوت. هذا الذي كنت منه يا بني آدم تهرب وتخاف، فاستعد له لتنجو مما بعد الموت. نحن من الآن نستعد لما بعد الموت، والأمر سهل، أوامر تنفذ ونواهي تجتنب، وسعادة تلحق وجنة تدخل ونعيم لا يزول وكرامة لا مثيل لها. أوامر تنفذ، نواهي تجتنب، وما أردت يكون. نعم، جاءت بالحق الذي كنتم توعدون به. نعم، ذلك ما كنت منه تهرب يا بني آدم. ونفخ في الصور، الملك يقال إنه ينحني على القرن ويستمع ليقال له انفخ فينفخ فيه فكل سكان الأرض يموتون، ثم يأمر وينفخ فيه فكل سكان الأرض وسكان الكون يحيون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هو قرن، الصور قرن ينفخ فيه الملك وبقدرة الله تعالى يحيى الخلق. ذلك يوم الوعيد الذي يوعد فيه الناس أن كل واحد يعطى حقه كاملا لا ينقص منه شيء، لا يزاد عليه من السيئات ولا ينقص له من الحسنات، كل نفس توف بما كسبت. قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الكافر يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلذلك العاقل يجعل صحيفته لا يكون فيها إلا الطيب، يكثر من الاستغفار ومن الذكر ومن لا إله إلا الله ومن قراءة القرآن، ويبتعد عن مجالس الغيبة والنميمة واللهو والغفلة وضياع الوقت وظلم الناس، يبتعد عن المجالس التي بها تنقص حسناته، يبتعد عنها ويبحث عن الطيبين الصادقين الذين إذا جالسهم حفظوه وساعدوه وأبعدوه عن الريب وعن الذنوب والمخالفات، فإن هؤلاء صحبتهم تشترى بأغلى الأثمان. ما رأيت أربح من صحبة الأخيار، ولا يوجد للإنسان أنفع من أن يصحب الأخيار، يحفظونك ويسترونك وينبهونك ويساعدونك، وإن احتجت لهم وجدت رجالا وإن افتضحت ستروك، ما فيه مثل صحبة الأخيار. ولا يوجد من صحبة الأراذي، يفضحونك ويأخذون حسناتك ويتبعونك بالآثام، وما يوجد شيء أضر من صحبة الأسرار. ولذلك الشاعر يقول ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه. فلذلك من أكبر الأسباب التي تعين على الخير صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، هذا أمر مهم وينبغي أن نجتهد فيه، فإن ذلك يكون عونا لنا على الخير. نعم. وجاءت نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يوم الذي يوعد الناس أن تعطى جزاء أعمالها وما فعلت في الدنيا. وجاءت كل فاعل جاء، نفس مؤنثة معها مصاحب لها سائق يسوقها إلى المحشر أو إلى مسكنها من النار، وشهيد يشهد عليها بأفعالها التي فعلت في الدنيا. أين المهرب؟ واحد يلببها وذهب بها إلى محلها، والثاني يقول فعلت كلا وكلا وكلا. قالوا شهيد ملك، وقال الشهيد من نفسها، من جلده من فخذه من أذنه من لسه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. أين المهرب بالله؟ إذن أين المهرب؟ من الآن كل واحد منا يصلح حاله ويخطط لينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. الآخرة ما فيها إلا حسنات وسيئات، والآن فيه عمل، فمن الآن خطط لتنجو يا عبد الله. نعم. لقد كنت، والله لقد كنت في غفلة من هذا، من هذا الذي أنت فيه، سائق يسوقك وشاهد يشهد عليك، من هذا الموقف غفلة، أولاد، مال، جاه، أصدقاء، تجارة، متع، خلاص غافل عن هذا، لا تخطط لهذا. محبة الدنيا، محبة الأولاد، محبة الزوجات، محبة الأصدقاء، خلاص غفلة عن هذا. فكشفنا عنك غطاءك، فأزلنا عنك الغشاوة التي كانت عليك بتعلقك بالدنيا وبملاذها، وجعلك الدنيا عن ظهرك على الوراء وعدم المبالاة. واحد تقول له يا أخي ظلم الأيتام خطر، يسكت ويقول لك الله يهديني. لا تظلم الأيتام، الأيتام مالهم خطير. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. واحد أخوه أو أبوه أو عمه أو جده ترك أيتام، يروح يأخذ مال الأيتام، يا ويلك، تب إلى الله من الآن وارجع إلى الأيتام حقهم. الخدم، لا تأخذ أموال الخدم، جئت بهم من آلاف الكيلو ليخدموك فتبصمهم على أنهم أخذوا أموالهم ولم يأخذوها، يا ويلك من ربك، والله عرضة لأن تصاب في نفسك وفي مالك وفي عمرك وفي ولدك. لا تظلم الخدم، هؤلاء مستضعفون عندك، لا تظلمهم. عندك جيران أي ضعاف فقراء، لا تظلمهم ولا تحتقرهم، إذا لم تحسن إليهم أكفيهم شرك. والدات كبار في السن وأنت جالس مع أولادك ومع زوجك وجالسين تأكلوا وتشربوا وتتمتعوا ووالديك ضائعين، هذا خطر وعيب، هذا لا يجوز، وهذا غاية في الخطورة. أجعل أولادك وزوجك عند والديك، إما ترحلهم وتجعلهم عندك أو ترحل وتكون عندهم. بعض الناس يكون بين وبين والديه 1000 كيلومتر ووالده فوق 70، كيف تبتعد من والديك وهم فوق 70؟ ونبي الرحمة جاءه واحد قال له أريد الجهاد، قال له أحي والداك؟ قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. الواحد يا كبر والديه لا يبعث عنهم، تروح للعمرة أفضل تجلس عندهم، تروح للحج غير واجب أفضل تجلس عندهم، ما في أفضل من أن تجلس عند والديك. قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقال وبالوالدين إحسانا، ونبه على أنهم إن كبرا أصبح أمرهم أصعب، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم هدد ربكم أعلم بما في نفوسكم، من يفعل ذلك لله ومن يفعل ذلك ليقال، ما في نفوسكم يعلمه الله وهو الذي سيجازيكم عليه. الله المستعان. جزاك الله خيرا.